وقد انتهى بنا الدرس الى مسير الحبيب صلى الله عليه وسلم الى تبوك، والدرس الماضي كان في التجهيزات والاعدادات وتم كل ذلك، والان الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه في طريقهم الى تبوك، فهيا نماشي رسولنا ونقف عند كل موقف وقفه ليقوى ايماننا وتزداد محبتنا ويعظم ماذا اقبالنا على الله بطاعه وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مسيح الحبيب صلى الله عليه وسلم: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباء بن عرفطة، ترك واليا على المدينة سباء بن عرفطة، واستخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقول استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباء بن عرفطة وعلى أهله علي بن أبي طالب لأنه زوج ابنته وابن عمه. قال: وأرجف المنافقون. أرجفوا، قالوا لما ما يأخذ علي معه، استثقله ما أطاقه، فلهذا تركه. لا شك أنكم تسمعون الإرجاف سنة البشر، إلا من اجتبى الله واصطفى وانتقى من خلقه فهم لا ينطقون بغير الحق. قال: وأرجف المنافقون وقالوا ما خلف علي إلا استثقالا له. فسمع ذلك علي، كيف سمعه؟ لأنه روجوه، ما قالوا في وجهه، بلغه ذلك. قال: فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا سلاحه، هزمهم، ماشى يحمل سلاحه، وأخبره، أي أخبر علي رسول الله بما قال المنافقون، فقال: كذبوا، والله كذبوا، كذبوا، وإنما خلفتك لما ورائي من أهلي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، فاخلفني في أهلي أزواجي وفي أهلك. أما ترضى يا علي؟ أما ترضى؟ أراد أن يمسح دموعه ويغيظ المنافقين. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما كان أخله بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فهذه المنزلة انتهيت إليها في الحب والولاء، لكن قضية النبوة ولا لا نبي بعدي، فلن تكون نبيا. فرجع علي من الطريق والرسول وصل إلى الجوف، فرجع علي وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى جلاد بني الأصفر، إلى قتال الروم، هم بنو الأصفر، والآن المثبطون، تعرفون التثبيط، ست العزائم وإيقافها. قال: وقبل مسير الحبيب صلى الله عليه وسلم بلغه أن جماعة من المنافقين يجلسون في بيت أحدهم يتآمرون الطعن والنقد فلا ليسلوا على أنفسهم، ونعوذ بالله أن تكون هذه المجالس الآن موجودة، يجلسون على الشيشة. قال: يجلسون في بيت أحدهم وهو سوير اليهودي، يجلسون في بيت سوير تفسير سالم اليهودي ادعى الإيمان وهو منافق. قال: وهو سليم اليهودي يثبطون الناس عن الخروج مع رسولهم لمهمتهم. عندنا مجلس خاص تفضلوا الذي يجلس لهم ما قيمة هذا الجهاد وماذا يحدث، كيف تقاتل الروم، هذه جنون، هذا كذا كذا، نحن ما نحسن كلامهم، يقولون أكثر من هذا، لكن يكفي أنهم يثبطون المؤمنين حتى لا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقولون لا تنفروا في الحر، وكان الحر شديدا كما علمنا هذه الأيام، تزهيدا في الجهاد وتشكيكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم قوله: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبغوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية نزلت في أهل بيت سويد اليهودي. وقالوا لا تنفروا، وقد عرفنا النخرة التي تمت والتعبية العامة في الحر، قل لهم: يا رسولنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أين الفقه وفهم أسرار الشريعة؟ قال: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفع من أصحابه أن يحرق عليهم بيت سويد، مؤامرة ضد الإسلام ونبيه وجهاده، إذن فمن الخير أن تحرق تلك البيت عليهم حتى لا يجلسوا بها. قال: ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابهم فانفلتوا وذهبوا. وفي هذا يقول الضحاك: كدت وبيت الله نار محمد يسيط بها الضحاك وابن أبيه، وغلت وقد طبقت كبسة ويل من أنوء على رجلي كثيرا ومرتقي، سلام عليكم لا أعود لمثلها، أخاف ومن تشمل به النار يحرقه. لما انكسرت رجل هزم أردد هذه الأبيات ونظمها، والآن مع أبي خيثمة، أبو خيثمة يفوز. قال: وتأخر عن المسيرة أبو خيثمة، وكان له زوجان يعني امرأتين، وجاءهما يوما أي لامرأتيه واحدة في المناخ وأخرى مثلا في العوالي، وجاءهما يوما فوجد كل واحدة منهما قد رشت بالماء عريشها وبردت الماء له. أين الشيخ سليمان؟ هو الذي يعرف تبريد الأرض بالماء. العريس. ورشت الأرض وبردت الماء، الماء أيضا الماء يبرد. قال وصنعت الطعام. فلما رأى ذلك أبو خيثمة قال على الفور: أيكون رسول الله في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل والماء البارد؟ تدارك الله له، من يقوى على هذا الموقف؟ من هزم؟ هكذا أولياء الله ينقذهم الله، وإلا كاد يهلك. قال فلما رأى ذلك أبو خيثمة قال على الفور: أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل والماء البارد مقيم؟ ما هذا بالنصف أي بالإنصاف، والله ما أحل عريشا منهما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهيأ زاده وخرج إلى ناضحه أي جمله الذي ينضح به الماء، فركبه وجرى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه في تبوك، ورآه الناس من بعيد فقالوا: يا رسول الله راكب مقبل، راكب مقبل أي علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فقالوا: هو والله أبو خيثمة. آيات النبوة أو حسن الظن بأولياء الله، لا شك أنه كان غير مرتاح لغيبته وتقلبه، وكان يود له أن يلتحق ليكمل ويفوز. فبعد أن قال ماذا قال؟ كن أبا خيثمة، فكان هو. قال فقالوا: هو والله أبو خيثمة، أي الصحابة. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول في قبته مع رجالات الحرب، فأتاه إلى مجلسه وأخبره بخبره عن العريشين والمرأتين وما عدتاه وهيئتاه وكيف قال، فأخبره فدعا له ففاز بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدعا له ففاز بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. بكم تقدر دعوة الرسول؟ والله لا تقدر بمال. قال وقال أبو خيثمة في قصة هذه شعرا، هذا نصه: لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت النبي كان أتيت التي كانت أعف وأكرم، وبايعت باليمنى بيدي لمحمد، فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا على العريش وجرمة وحرمة جماعة من النخل، تركت خضيبا على العريش وحرمة، صفايا كراما بصرها قد تحمم، بصرها قد تحمم اسود يعني. وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يممه. هذه الأبيات قالها أبو خيثمة في تبوك لما انتهى إلى رسول الله. والآن من أعلام النبوة وآياتها الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم كدرس البخاري أمس، قال: ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر وهي ديار ثمود، الحجر ديار ثمود وقد مررنا بها بل نزلنا فيها، ديار ثمود وهو في طريقه إلى تبوك نزل بها أي بديار ثمود، واستقى الناس من بيرها، البير الذي كانت الناقة تشربه ويشرب أهل البلاد منه، فلما زاحوا وابتعدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. لما نزلوا بالحجر شارد استقوا ملوا مياه عجنوا، فتدارك الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف وقال معلنا لهم: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلوا فيه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، الإبل التي يركبونها، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب، ما يخرج أحده مسؤول عنهما لا القائد. وانظر كيف تتجلى الآيات النبوية. قال: ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثلوا، أراقوا الماء، علفوا العجين للإبل، ما توضأوا من ماء ولا صلوا، لأنه بلد أهلك الله فيه قوم ثمود قوم صالح. إذن قال: إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته مخالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج وحده، هذان الرجلان بني ساعدة من الأنصار، أحدهما خرج لحاجته يقضيها مخالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج وحده، فخنق في طريقه، خنقه جني لأنه خالف أمر رسوله. ونحن يا رب كم خالفنا أمر رسولك؟ الرسول أعلن: لا يخرجن أحدكم الليلة إلا ومعه صاحبه، فلا يخرج أحدكم منفردا للخوف عليه. فهذا ركب رأسه رضي الله عنه وخرج يقضي حاجة وحده فخنق. قال: فخنق في طريقه، وخرج الآخر في طلب بعير له، طلب بعير له ما وجده، خرج في الليل يطلبه مخالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتملته الريح حتى طرحته في جبال طيب على مسافات عجيبة بالبعد. قال: فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ذهب فلان فلان وحصل لي حصل. فقال: ألم أنهاكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا للذي أصيب بخنق الجن فشوفيه. شفاه الله. هذه آيات النبوة وإلنا. أولا لما خالف أمره أصابه الخنق، وثاني دعا ربه فشفاه الله. وأما الآخر الذي وقع في جبال طي فإن طيا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى المدينة، عثروا عليه في جبال تائها مالك ما طابق، قال كذا وكذا، جاءوا بهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. آيات النبوة وإلى لا. لا تخرج إلى معك رجل، خرج وحده حملت الريح إلى جبال طيب. قال وأما الآخر الذي وقع في جبال طي فإن طيا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته للمدينة، فكانت هذه آية من آيات النبوة المحمدية. إذا صلوا عليه وسلم. نبدأ يا مستمعي الكرام، يا شبيبة الإسلام، يا أتباع محمد، لا تحلقوا وجوهكم، أبقوا شيئا من الشعر يدل على رجولتكم وفحولتكم. يا من تدخنون أطيعوا رسولكم فإنه يكره روائح الكريهة، لا تدخنوا فدوسوا عند باب المسجد على علبة السجاير، وكلك عزم ألا تعود إليها حتى الموت. وبهذا ترتقي عبد الله من سماء إلى سماء، أما بدون عزم ما ينفع. قال وأخرى من أعلام النبوة، فقد كان رجل من المنافقين معروفا بالنفاق يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صار. الأصحاب ما يستطيعون أن يقولوا هذا منافق، وإن كانوا يعرفونهم. فبهتم مظاهر النفاق خلف الوعد الكذب ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا حق لهم أن يقولوا منافق، لأن الله ستر عليهم حتى يهديهم أو يهلكهم. هذا منافق يمشي مع رسول حيث ما شاء، يسير معه حيث سار. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود ماذا فعل رسول الله؟ غطى وجهه بثوبه واستحث السير، غطى وجهه بثوبه وأسرع في المشي على بعيره، وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصاب. هذا في العودة، لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، لما؟ خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والآن في بعض الهابطين يذهبون متسللين ويقضون اليوم اليومين، يضحكون ويدخنون. تبهتم؟ ها؟ ويصور أيضا. والحمد لله لولا هيئات الأمر بالمعروف يعني منكر، لولا حكومة القرآن الكريم لرأيت العجب العجاب، لكن الآن يختفون ويكذبون وليس هناك علانية، ممنوع. ولكن الذين لا يؤمنون بالله ولقائه وعذابه وانتقامه من أعدائه ما يفهمون هذا. فالرسول خار اشرع المشي، هذه الأرض أهلك الله فيها أمة، نخشى أن يصيبنا ما أصابهم. قال لا تقول إلا وأنتم تبكون أو تباكوا، إن لم تستطيع البكاء تباكى. والحمد لله حاولنا أن نبكي وتباكينا. قال مرة ثانية وأخرى: فقد كان رجل من المنافقين معروفا بالنفاق يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صار، ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود غطى وجهه بثوبه واستحث السير في الأرض، وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابه. وأصبح الناس ولا ماء معهم، ماشين ناموا باتوا في الطريق. وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه فأجابه، فأرسل الله سبحانه سحابا فأمطر حتى ارتوى الناس وأخذوا حاجتهم من الماء، فكانت آية من آيات النبوة. وقيل لذلك المنافق: ويحك، هل بعد هذا الشيء أي من الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: سحاب مارا. فهمتم؟ سحاب مارا. والآن يقولون أكثر من هذا ولا يقررون ولا يثبتون آيات النبوة. سحاب مارا. عرفتم مرض القلوب كيف؟ لا بد يخرج. يا منافق، أرأيت آيات النبوة ساطعة كالشمس، كاد الجيش يموت بالعطش، يدعو يرفع يديه ينزل المطر نستقي، ولا تفهم من هذا نبي الله ورسوله، وتقول سحاب مارا. قال: وثالثا، آية ثالثة من آيات النبوة، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منزلا ينزلونه، فظلت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم التي يركبها الحبيب ويرحل عليها، ظلت الطريق الشاهد، فظلت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أصحابه يطلبونها. لهم الحق، يجب عليهم لو كنا نحن نسبقهم. فخرج أصحابه يطلبون راحلة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال عمار، يقال عمار بن حزم، وكان عقبيا بدريا، عقبيا من أهل بيعة العقبة وهي جماعة ممتازة، وبدريا من أهل بدر. هذا الرجل كان عقبيا وبدريا في نسله، بمعنى وسامان من وسيمة الشرف العالية، حضر بيعة العقبة وحضر معركة بدر. من هذا الرجل؟ عمار بن حزم، وكان عقبيا بدريا، وكان في رحله المجموعة التي تمشي معه: زيد ابن اللصيتي، وكان في رحله أي معه زيد بن اللصيتي القينقاعي من بني قينقاع اليهود الذين هاجروا المدينة وتركوها وأجلاهم الرسول عنها. هذا ادعى الإسلام فبقي وهو ينافق. قال: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، قال عمار ابن حزم، وكان عقبيا بدريا، وكان في رحل زيد، في رحله أي هذا البدري، زيد بن اللصيت القينقاعي، وكان منافقا. فقال وهو في رحل عمار ومعه، وعمار في تلك الساعة كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اليهود المنافق اليهودي كان في جماعة عمار، وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس محمد يزعم، اسمع ماذا قال اللصيف هذا زيد المنافق، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقتك؟ عمر ما فيه، هذا مخيم ما هو مخيم، 12,000 موزعة. قال السلطان: أين عمر؟ ما ينهي وجوده، ما كان موجود، هو في رحل عمارة ما هو في رحل عمر. قال: وكان منافقا، فقال وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعمار عنده: إن رجلا، سبحان الله العظيم، لا سلك ولا هاتف، الرجل يقولها مع جماعته والرسول في خيمته يقولها: لا إله إلا الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعمار عنده: إن رجلا، هو يعني ابن أصل لصيف المنافق، قال: هذا محمد محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني ربي وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حدثتها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فتم ذلك. قال: فانطلقوا حتى تأتوا بها، فذهبوا فجاءوا بها، فكانت آية من آيات النبوة المحمدية. ورجع عمار من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله، فقال: والله لا عجب من شيء حدثناه رسول الله آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن اللصيف. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: والله هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ عنقه، أي يطعن في عنقه بيده، ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر أبدا أخذ أي عدو الله من رحلي، فلا تصحبني. يعني لما حضر حدثه هو أن صاحبك هو الذي قال، فأنكب عليه يطعنه في حلقه بيده. نعيد هذه الجملة. قال: وقال فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: والله هذه المقالة، قال زيد: والله هذه المقالة قالها زيدا قبل أن تأتي يا عمارة. فأقبل عمارة على زيد هذا المنافق يجاء عنقه، أي يطعن بيده في عنقه، ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشرب، أخرج أي يا عدو الله من رحلي فلا تصحبني، أخرج أي يا عدو الله من رحلي فلا تصحبني. طاده. قال: ورابعة، رابعة ماذا؟ آيات النبوة وأعلامها. قال: ورابع، ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك، ويتخلف عنه الرجل، ها فيخبر بذلك فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. عرفتم هذه النبوة الآن الكمال المحمدي. قال ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك ويتخلف عنه الرجل فيخبر بذلك فلان ما مشى معنا ما جاء، فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم كما فعل أبو خيثمة، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله اسكتوا عنه ما تركوه. قال وتلوم أبو ذر على بعيره أي تمهل وتمكت ما أسى عن نفسه ليلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمكت فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمل ضعيف. البعير هو الذي تباطأ وتماطل وما استطاع يمشي، ماذا يفعل أبو ذر؟ يأخذ متاعه على ظهره ويترك بعيره في البر ويمشي. هذا موقف عجيب لأبي ذر. وتمكت فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا على رجليه ومتاعه على ظهره، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله في الطريق فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن رجلا يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله إنه والله أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذه أعظم آيات النبوة، وقد مات وحده إليكموها. قال وتمضي الأيام والأعوام وينفى أبو ذر إلى الربدة ويحضره الموت هناك وليس معه إلا امرأته وغلامه، وقبل موته أوصاها يا فلانة إذا مات أن يغسلاه ويكفناه ويضعاه على الطريق، وأول ركب يمر عليكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينون على دفنه. وفعلا فعل المرأة والخادم ذلك، وجاء عبد الله بن مسعود في عراق من أهل العراق، جاء عمار معتمرين فلم يروعهم إلا والجنازة على قارعة الطريق، كادت الإبل تطوى، وقام إليهم الغلام غلام أبي ذر فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآيمون على دفنه. فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه التراب، فكانت آية من آيات النبوة. آخر آية وهي الخامسة، قال بواد المشقق في طريق تبوك ما يخرج من وشل أي صخر قدر ما يروي الراكب وراكبين الثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه إلا أن منافقين سبقا إليه فاستقيا ما فيه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم يرى فيه شيئا من الماء، قال من سبقنا إليه قيل له يا رسول الله فلان وفلان، فقال أولم أنهاهم أن يتقوا منه شيئا حتى آتيه، فلعنهم صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحت الوسل فجعل يصب في يده ما شاء يصب، ثم نضحه به ومسحه به ودعا سلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه: ما إن له حسا كحس الصوائر. الماء صوت الماء يتدبر. فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فكانت هذه آية من آيات النبوة المحمدية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته، واجعلنا من أتباعه وأحبائه، والحقنا به يا رب العالمين.